واتقوا النار التي وعدت للكافرين. النار وعدت للكافرين بس انتوا ممكن تدخلوها. ربنا بيقول لنا كده اتقوا النار اللي انا اعدتها للكافرين. شوفوا غضب على الكافرين قد ايه. تخيلوا انا اعدتهم عذاب شكله ايه. اهنتوا بالذنوب ده ايه. بتعرضوا نفسكم ان انا ادخلكم في جهنم اللي انا عملتها عشان الكفر اصلا. واتقوا النار التي وعدت للكافرين. ثم بعد ايات الربا بتيجي فورا ايات غزوة احد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طب ليه بقى التكتيبة دي ايه؟ نصر بس الربا غزوة احد. انا داخل اتفرج اهو في المسرح. الفطارة اتفتحت على منظر انتصار عظيم وملائكة بتتنزل وفتوحات ومدد. بعد كده الفطارة اتقفلت وقرئت آية الربا. بعد كده الفطارة اتفتحت على مصر مشهد هزيمة وسبعين من كبار الصحابة مقتولين وحمزة ممثل. ايه ده؟ ايه اللي قلب المصر؟ ايه اللي قلب النصر هزيمة؟ المعصية. ربنا حصلنا المعصية بين النصر والهزيمة عشان يقول لنا اللي بيقلب النصر هزيمة هي المعصية. يا جماعة خطورة المعصية الهائلة. زمان ايام ما كنا لسه بنخرج نحارب بره لما كانت مصر بتحارب الحبشة. ما كانتش حرب لله ولا حاجة ولا دين ولا حاجة. كانت مصر بتحارب الحبشة على ايام واحد من شعب الخديوي مين كده حاجة زمان كده. فالحبشة قاعدين ينتصروا علينا وكل يوم خبر مصيبة جديدة وخبر نكسة جديدة. فالراجل يعني اللي هو الكبير ما مش فاكر اسمه ايه فماشي مع واحد فبيقوله انت بتعمل ايه لما الدنيا تضيق بيك؟ بيقوله لما الدنيا تضيق بيا واحس ان في ابتلاءات بجيب شوية مشايخ من الازهر مشايخ الازهر المباركين اقعدهم في قبلة الازهر وكل واحد يمسك صحيح البخاري ويقعدوا يقروا صحيح البخاري يقروا صحيح البخاري ان شاء الله على طول المشكلة تتحل. قال له خلاص بسيطة هات لي شوية مشايخ من بتوع الازهر وهات لي كده نسخة من صحيح البخاري وقعدهم لي في القبلة بتاعت الازهر ويقعدوا يقروا صحيح البخاري. تاني يوم لسه المصايب جاية. تالت يوم لسه المشاكل جاية. رابع يوم لسه اللي نزلها جاية. فالرجل راح لهم قال لهم ما هو يا اما اللي انتوا بتقروا ده مش البخاري. يا اما اللي انتوا ناس مش صالحين ابدا. فواحد من الناس اللي كانوا قاعدين يعني ايه عنده قوة في الحق شوية. قال له يعني انت ازاي بتقول لنا ان السبب يا اما البخاري ده مش البخاري يا اما احنا. هو انتوا مش فاتحين الحانات والمواخير للناس؟ هو انتوا مش محلين الربا؟ هو انتوا مش عارف عاملين ايه؟ هو انتوا عاملين ايه؟ فالراجل اتكسر كده شوية. قال له طب وانا هعمل ايه ما الاجانب والضغط ومش عارف ايه؟ قال له خلاص بقى وما ذنب البخاري؟ ايه ذنب البخاري بقى؟ خلاص لو حتى نقرا البخاري اللي بعد بكره والمعاصي دي موجوده هتفضل الهزائم تتنزل وراء بعضها. هنبدا في ايات غزوة احد يا جماعه. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى نحاول نعلق عليها في النص ساعه الفاضله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايات غزوة احد اربع اشواط. الشوط الاول شوط المواساه. الوقت فيها هزيمه في نكسة جات في مشكلة كبيرة. وان كانت احد ليست هزيمة بالمعنى الكامل للهزيمة ولكن يعني لفظ ما جات في زلزلة حصلت في الامة. اول شوط المواساة. شايفين الحكمة بتاعت النصر. كان ممكن من اولها كده انتوا السبب وانتوا اللي عملتوا لا لا لا من اولها بس الاول نواية النفوس المكسورة المجروحة دي. ثم الشوط الثاني شوط العتاب بقى. يجي العتاب بس العتاب الرفيق. العتاب اللي عرفنا الاخطاء اللي بسببها حصل اللي حصل. طبعا احنا كلنا متصورين ان هزيمة احد بسبب ايه؟ كل يقول في نبذ واحد كده الرماة اللي نزلوا. الرماة ايه يا جماعه بس؟ الرماة ايه يا جماعه؟ الموضوع اكبر من كده بكتير قوي. الموضوع كبير هنتكلم الوقت فيه باذن الله. الاسباب حتى ربنا عشان يفهمنا ان الرماة مش هم اول سبب ما جابهمش هم اول عتاب. ده العتاب رقم خمسه عشان يقول لنا ان مش ده اخطر سبب اتقابلنا بسبب اصلا وان كان ده من الاسباب الاساسيه. بعد كده شوط العتاب الاسباب بقى اسباب الهزيمه اللي حصلت. بعد كده شوط التثبيت الشوط اللي ربنا بيثبت فيه القلوب بقى. ما بعد ما تعاتبنا يعني برضه انت محتاج يعني محتاج حد يطبطب عليك كده محتاج حد يوثيك بقى. شوط التثبيت. ثم اخيرا شوط الشوط الختامي وشوط تعليق الناياشين. ايه الموضوع ده؟ نبدا الاول بشوط المواساه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. اوعى تفتكروا ان هم هينتصروا هيفضلوا منتصرين على طول. لا يا جماعه ده هو هينهزموا ان شاء الله هينهزموا. وانا سنتي في الخلق لو شفتوا التاريخ كله ان الكفار بينهزموا. يعني ربنا بيطمننا هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. هذا بيان يعني ايه بيان؟ يعني حاجه بتوضح حاجه ما هيش باينه. ليه؟ الصحابه راجعين من احد هيحصل لهم حاجه. انت يا رب مش قلت لنا هننتصر؟

حصلت قد ايه من يوم ما اجتهدت في الدين من ثمن الجنة؟ لازم كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال ونعرف ان ثمن الجنة مش سهل. العتاب الثاني في قول الله سبحانه وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انصلبتم. يعني الوقت في شيخ بيت درس هنا وقاعدين نتكلم عن الجنة والنار سنة كاملة. افرض الشيخ اتمنع بكرة يوم بقى ده يحلق دقنه وده يرجع تاني وده ما عادش يشتغل في الدعوة وده يسيب العبادة لا. افإن الدين او القرآن بيربي نموذج مهما كانت المشاكل ومهما كنت لوحدك في الطريق تفضل شغال برضه. يعني الدين بيقول لك ان الدين مسؤوليه فرديه، دي مسؤوليه فرديه، يعني حتى لو سيدنا محمد مات برضه تفضل تشتغل في الدين. صاحب النشان في هذه الايه سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه لما قالوا له ان سيدنا محمد قتل قال وما تفعلون بالحياه من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. بطل بطل فعلا فاز في هذه الايه. يبقى العتاب الثاني بيقول لك ان الدين مسؤوليه فرديه. هو في ايه؟ انت هو الدين مع انت بتعبد محمد ولا بتعبد الله سبحانه وتعالى؟ بسبب عدم فهم هذه الايه قارت اوروبا كلها ضاعت مننا. لما محمد الفاتح كان بيفتتح اوروبا من المشرق واقترب من روما مات محمد الفاتح، الجيش ساب المعركه ورجع تاني وساب الاراضي اللي فتحها. يعني كنا خلاص هنفتح هناخد ايطاليا. في الغرب في توقيت مقارب من هذا كان عبد الرحمن الغبط بيفتتح غرب اوروبا لغايه ما وصل لنص فرنسا. مات عبد الرحمن الغبط استشهد في معركه بلاط الشهداء، الجيش ساب الاراضي اللي كسبها كلها ورجع. يعني يا جماعه الارتباط بالقائد ضيع مننا من هنا شرق اوروبا ومن هنا غرب اوروبا. يعني لو ما كانش في ارتباط بالقائد كان زمان في اوروبا الوقت قاره اسلاميه، وكان زمان العالم كله الوقت معظمه عالم اسلامي. ولكن لان احنا مش قادرين نفهم القران، لان في بيننا وبين ايات القران فجوه. عشان كده العتاب اللي بعده في الايه اللي بعدها وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. معاد موتك مكتوب. اوعى تفتكر ان الشجاعه والدخول في المعركه هيسرعوا او الجبن والقعده في بيتك هيبطئوا. الايه دي بسبب فهمها جيش اسلامي في مره من المرات انتصر في فتح العراق. الجيش كان رايح يحارب وبينه وبين العدو نهر دجله، فاحد المسلمين وقف، المسلمين مش عارفين يعدوا مش عارفين يعملوا ايه، خايفين من النهر احسن يكون عميق احسن. فقال ما يمنعكم من عدوكم هذه النطفه؟ انتوا عارفين يعني ايه النطفه؟ نقطه الماء اللي بتاع الجرده. يعني جيت دجله في نظر المؤمن نقطه فرق. هذه النطفه هي دي اللي بينكم وبين عدوكم؟ ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ثم انطلق، الناس اتشجعت وانطلقت وراه. الاعداء اول ما شافوا هذا المنظر قالوا دول جن ولا ايه؟ ما شكلهم جن ما ينفعوش غير كده. فهرب الاعداء وانتصر المسلمون في هذه المعركه بدون ان يحاربوا. ليه؟ بسبب ايه واحده بس دخلت في القلوب، ايه واحده. فده العتاب. العتاب اللي بعد كده انتوا فين من الرجاله؟ انتوا فين؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لما حصل لهم مشاكل وزلزله وحصل لهم ابتلاءات لا وهن ولا ضعف ولا استكانه. الوهن ان انا لسه شغال في الدعوه بس من جوه بدات يجيلي احباط، بدات الدنيا تاثر عليا بس لسه من جوه مش من بره. الضعف ان اللي جوه ده الانتكاس الداخلي اللي بدا جوه بدا يطلع ويظهر عليا من بره، فبدات ايه امشي على سطر واسيب سطر. يعني بدات ابقى متخاذل شويه بس لسه على الطريق. الاستكانه ان انا سبت السكه ومشيت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انتوا فين من الرجاله اللي حاربوا وراء الانبياء ومهما حصل لهم فضلوا ثابتين لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى نصرهم؟ احنا فين من الرجاله بقى يا جماعه؟ احنا فين من الرجاله؟ الرجاله اللي حاربوا في الغزوه اللي احنا بنتكلم عنها، ابو دشانه اللي عمل نفسه مصبه بشريه على جسم النبي عليه الصلاه والسلام، فرط النبي بجسمه عشان هو اللي يطعن والنبي ما يطعنش. سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير لما تقرا عن اللي عمله في الغزوه تبكي غصب عنك. سيدنا مصعب بن عمير كان ماسك الرايه، النبي بيديله الرايه عليه الصلاه والسلام مثل سيدنا مصعب الرايه، زي ما كان حامل رايه الدعوه وفتح المدينه دعويا هو اللي كان حامل رايه الجهاد ومات وهو شايل رايه الجهاد. سيدنا مصعب بن عمير تقطع ايده اليمين اللي ماسكه الرايه يمسكها بالشمال، تقطع الشمال يمسكها في صدره ما بين صدره وعنقه لغايه ما يقع والرايه ما تقطعش. وكمان لما لقى ابي بن خلف متدرس ورايح للنبي عليه الصلاه والسلام عشان يقتل النبي عمل ايه؟ وقف قدام النبي بجسمه رضي الله عنه. والله يا جماعه كان اصغر من كل اللي في المسجد ده. سيدنا موسى بن عبد المرسوشي وقف قدام النبي بكسمه يعني عمل عمليه استشهاديه يعني بالظبط كده زي ما حارس احد الملوك ولا الرؤساء يجي للرئيس يضرب يقوم الحارس يغطي بجسمه مش يستخبى ولا يغطي بجسمه. هو سيدنا موسى غطى الرسول عليه الصلاه والسلام بجسمه عشان يتقتل من ضربه ابي بن خلف والرسول عليه الصلاه والسلام ما يحصلوش حاجه. مات في دهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الصديق يقول كنت اول من عاد الى رسول الله فاذا برجل يهتز من خلفي كانه الطير فالتفت فاذا هو ابو عبيده بن الجراح فانطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا يسالون عن النبي فاذا برجل يدافع عن رسول الله فقلت كن طلحه فداك ابي وامي كن طلحه فداك ابي وامي فاذا هو طلحه بن عبيد الله. طلحه وابو عبيده بن الجراح وابو بكر اللي سبته في احد مين اللي تربوا في مكه اللي تربوا على الايمان والعباده اللي عاشوا فتره تربيه ايمانيه وقلبيه هم اللي وقفوا في الموقف ده عشان لما نقول نتربى يا جماعه تعرفوا خطوره التربيه وقت ما يجي ازمه او مشكله او ابتلاء او فتنه. كن طلحه فداك ابي وامي فاذا هو طلحه بن عبيد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام الرسول كان سبع كسس من الانصار كل واحد يقوم يدافع عن النبي ويتقتل يدافع ويتقتل لغايه ما سيدنا طلحه خد كثير من الطعنات والضربات ولسه واقف يدافع عن النبي. سيدنا طلحه طلع من المعركه دي مشلوله عشان كده كان غير الجروح الرهيبه اللي في جسمه يعني تبص كده ما تصدقش ان واحد خرج عايش. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدها من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض واحد مقتول ماشي على وجه الارض فلينظر الى طلحه بعد كل الضربات دي ولسه ماشي عايش باذن الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكما اخاكما فقد اوشك يعني خلاص بقى تعالوا انتوا دافعوا سيبوا طلحه بقى فقد اوشك يعني ايه يعني فعل فعلا يوجب الله له بها الجنه يعني عمل بطوله ربنا كتب له الجنه بسببها. انت اوجبت فيك الجنه في ايه؟ هل انت عملت حاجه فعلا يقال عليك انك انت اوجبت او وجبت فيك الجنه؟ ايه العمل البطولي اللي انت عملته تستحق بيه الجنه؟ فكانت غزوه احد مسار للبطولات ومسار لبطوله سيدنا انس بن النضر اني لا اجد ريح الجنه دون احد 70 صعب يعني اتشرح قبل ما يموت اتشرح في سبيل ان الدين ينتصر واتشرح ايه مش بيدافع عن رسول الله ده اتشرح وهو بيحسب ان رسول الله قتل عليه الصلاه والسلام. احد الصحابة احد الانصار وهو بيحتضر قال لاحد الرجال بلغ قومي الانصار انه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين ايه تطرف يعني انت بتموت اهو بس لسه بتعرف تحرك عينيك مالكش عذر عند الله ان رسول الله او دين الله او راية الحق يخلص اليها وانت لسه فيك رمق من الحياة تقوم وتجيب اخر رمق عشان الدين ما يتهدمش عشان الدين ما يقعش. فالعتاب الثالث انتوا فين من الرجالة الكلام ده والله الواحد لما بيقرأه الواحد يقعد يفكر كده اذا كان ده عتاب ربنا للصحابة امال احنا لو نزل علينا القرآن الوقت هيقول لنا ايه؟ هتبقى حاجة يعني الحمد لله ان احنا نسمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك يا ريتني كنت على عهد النبي وانا كنت اعمل واعمل يعني لو كنا على عهد النبي يا جماعه كنا بقينا من المنافقين يا جماعه كنا بقينا من ثلث الجيش اللي فصل قبل غزوه احد هربا من الموت وخوفا من الموت والعياذ بالله ربنا يثبتنا على الحق. العتاب اللي بعد كده ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه قاعدين تقطعوا في ابيهم اهو حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر بدأ بقى التنازع بقى ما عادش الوحدة بدأ بقى ايه في تنازع وفي خلاف والخلاف اللي يعني ممكن يعدينا انا وانت مش مشكلة احنا مختلفين بس ان في بعض لا بدأ الخلاف ده بقى يبقى مسار للفرقة ما بيننا وبين بعض وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون انت الاول كنت داخل عشان ربنا فبدأت الثمرة الدنيوية تجيلك فبدأت تتغير افتتانا بالدنيا اللي فتحت عليه. كم من اناس تغيرت مبادئهم بعد ان مكن الله لهم. عشان كده ربنا ما بيمكنش للملتزمين ابدا الا بعد ما يتطهروا في المعركة مع اهل الباطل. عارفين ليه؟ عشان الفتن الدنيوية بتاعت فتح الدنيا بعد التمكين ممكن تخليك بدل ما انت حاربت عشان الدنيا تقوم بعد ما تمسك الحق يحصل ايه؟ تقعد بقى تفتتن بقى انك انت تعمل لنفسك بقى دنيا وتعمل لنفسك مركز وتعمل